قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: البيعة على الهجرة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول نسأل رحمه الله: البيعة على الهجرة. البيعة على الهجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه أصحابه بما كان يبايعهم عليه الصلاة والسلام. وقد مر بنا جملة من الأحاديث المشتملة على بيان كيفية بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام. وكانت الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة يفد الناس إليه ويهاجرون من مكة وغيرها ليكونوا معه عليه الصلاة والسلام وليجاهدوا معه صلى الله عليه وسلم. فكانت الهجرة من البلاد المختلفة إلى هذه المدينة المباركة، وكذلك الهجرة أو في مقدمة ذلك الهجرة من مكة إلى المدينة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها كانت حاصلة ومطلوبة للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته. ولما فتح الله عز وجل عليه مكة جاء عنه ما يدل على أنه لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة صارت دار إسلام، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجرون إليه، وفيهم من كان يبقى وفيهم من يرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع إلى أهله وإلى ذويه لكونه يرى أن المصلحة في ذلك. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جئت أبايعك على الهجرة وقد تركت أبوي يبكيان، أي بسبب فراقه وانتقاله إليهما، انتقاله عنهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرجع إليهما وأن يضحكهما كما أبكاهما، أي أن يضحكهما ببقائه عندهما وإدخاله السرور عليهما كما أبكاهما بسبب فراقه إياهما. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يرجع إليهما لأنهما بحاجة إليه، فأمر أن يبقى عندهما، كما أنه كان يأتي أحيانا بعض الصحابة يريدون أن يذهبوا معه للجهاد فيرشد من كان أباه حيان وهما بحاجة إليه أن يذهب إليهما ويجاهد فيهما. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، أي أدخل السرور عليهما ببقائك عندهما وكونك بين أيديهما كما أبكيتهما في فراقك إياهما، فبكي على فراقك، فأضحكهما برجوعك إليهما وبقائك عندهما، لا سيما إذا كان بحاجة إلى خدمته وإحسانه إليهما. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن حماد بن زيد بن درهم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة, البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه السائب ابن مالك, وهو صدوق ثقة, وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام, وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال شأن الهجرة. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد, فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا. ما أرد أن نسأل هذه الترجمة هي شأن الهجرة, يعني عظم شأنها وأن شأنها عظيم, وأنه عند الحاجة إلى الإنسان فإن عليه أن يهاجر ويجاهد مع المسلمين في سبيل الله, وإذا كان الأمر لا يقتضي ذلك ولا سيما إذا كان الشخص يخشى عليه أن لا يستمر على هجرته وأن يرجع في هجرته, فإن كونه يبقى في باديته إذا كان من أهل البادية أو في مكانه الذي نشأ فيه إذا كان يؤدي ما أوجب الله عليه فقد تكون مصلحة في ذلك. وقد جاء إلى النبي من هو صحابي وقد أرد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الهجرة فقال إن شأن الهجرة شديد, يعني أمرها ليس بالهين وشيء عظيم, وكون الإنسان يهاجر حيث يحتاج إليه هذا أمر لا بد منه, ولكن حيث يكون الأمر ليس بحاجة إليه أو أنه يخشى عليه من أن يرجع في هجرته وأن لا يستمر فيها فيترك ما صار إليه إلى غيره لكونه لا يطيق أو لا يستطيع أو يحصل منه رغبة عن البقاء في دار الهجرة والرجوع إلى ما كان عليه من أرض البادية أو غيرها, فإن المصلحة تكون بإرشاده إلى أن يبقى في بلده أو يبقى في باديته ما دام أنه يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه. والمهم في الهجرة هجر ما نهى الله ورسوله عنه, كما جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسان يده ويده, والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه, المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا كان الأمر يتطلب إلى ترك الوطن فليهاجر الإنسان, وإذا كان لا يتطلب ذلك فإن عليه أن يبقى في بلده ولكن يأتي بالهجرة الصحيحة التي هي هجرة هجر المعاصي وترك الذنوب والالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن هجر المعاصي وترك المعاصي وبغضها والحذر منها والابتعاد منها هذا أهم المهمات بالنسبة للإنسان, لأن كون الإنسان يلتزم طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ويهجر معاصي الله المعاصي التي تسخط الله عز وجل وتغضبه هذا من أهم المهمات, أو هذا أهم المهمات, أهم المهمات للإنسان. قال إن شأن قال إيش شأن في الحديث حتى إن شأن الهجرة شديد, إن شأن الهجرة شديد, هل لك من إبل؟ نعم. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل تؤدي صدقتها؟ هل تؤدي صدقتها يعني زكاتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فلن يترك الله من عملك شيئا، أي أنك وإن كنت في مكان نائي وإن كنت في مكان بعيد عن المدينة وعن دار الهجرة وأنت مستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله ومؤد ما أوجب الله عليك من الصلاة والزكاة وغير ذلك، فأنت إذا كنت كذلك وعملت ولو كنت في مكان بعيد ولو كنت من وراء البحار فإن الله عز وجل لا يترك من أعمالك شيئا ألا ينقصك. والوتر هو النقص، قوله يترك من عملك يعني لا ينقصك من عملك، ويحتمل أن تكون يترك وأي أنه لا يترك من عملك شيئا فلا يجازيك عليه، بل يجازيك على كل عمل تعمله ويحفظ لك كل شيء تتقرب به إليه ويثيبك الله عز وجل عليه. قال أخبرنا الحسين بن حريث. أخبرنا الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يزيد الليثي. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين في كافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هجرة البادي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رجل يا رسول الله أي هجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي، فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرا. ثم ورد النسائي هذا الترجمة هجرة البادي يعني صاحب البادية، أي الذي هو في البادية وهو ضد الحاضر الذي هو ساكن الحاضر ساكن القرى والمدن الذي هو من أهل الحضر، والبادي هو ساكن البادية. وأورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو. نعم. حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن رجلا من العرب أو من البادية قال رجل يا رسول الله قال رجل يا رسول الله أي هجرة أفضل؟ قال أن تهجر أن تترك ما نهى الله عنه أن تترك ما نهى الله عنه أن تهجر ما كره ربك أن تهجر ما كره ربك تهجر تترك وتبتعد عنه، وذلك بأن يهجر الإنسان المعاصي والذنوب ويقبل على طاعة الله وطاعة رسوله، فهذه أفضل الهجرة، لأن كون الإنسان يهجر ما نهى الله ورسوله عنه هذا هو المهم. أما لو هاجر من بلده وانتقل إلى بلد آخر وهو يرتكب المعاصي فإن هذا أمر خطير، ولكنه إذا ابتعد عن المعاصي وهجرها وتركها وانتقل إلى انتقل يعني من وطنه إلى إلى إلى إلى بلد آخر يهاجر إليه ينصر دين الله ويجاهد في سبيل الله ويكون مع المسلمين يجاهد معهم ويدافع عنهم، فإن هذا خير إلى خير ونور إلى نور، كونه يهجر المعاصي ويهجر وطنه من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل ومن أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا مثل ما جاء في الحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. وهذا من كون الأشياء تشتق من ألفاظها أو تشتق من الألفاظ المناسبة لها، لأن قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورضي عنه. فاللفظ يدل على المعنى، اللفظ يشعر بالمعنى، ومشتق اللفظ يعني من العمل الذي يعمله الإنسان مأخوذ من ذلك اللفظ الذي هو الهجرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والهجرة هجرتان، هجرة البادي وهو أنه إذا دعي يجيب، إذا دعي يجيب نعم ويطيع إذا أمر، إذا دعي أجاب ويطيع إذا أمر، يعني أنه يبقى في باديته، وإذا دعي للجهاد في سبيل الله جاء، وإذا لم يدع بقي على ما هو عليه، وإذا أمر بشيء التزم به، أي أطاع الله وأطاع رسوله فيما يأمره أو فيما يؤمر به أو فيما يأمره السلطان به، يعني مما هو ليس بمعصية. هذا هو شأن البادي، يعني أنه يبقى في باديته ويهجر المعاصي ويهجر الذنوب، وإذا احتج إليه وطلب فإنه يأتي. أما هجرة الحاضر وهو الذي انتقل إلى من بلده إلى بلد يكون مع المسلمين ويدافع عن المسلمين ويجاهد في سبيل الله معهم وينفر إذا استنفر ويخرج إذا طلب منه الخروج بأن اختير أو طلب منه وإن لم يطلب من الجميع. فقال إن هجرة أما الحاضر فهو أعظمهم، فهو أشدهما بلية وأعظمهما أجرا، أشدهما بلية يعني أشد عناء وأشد مشقة، وأعظمهما أجرا لأن الأجر على قدر المشقة. وكما أن هذا يتحمل الأمور الشاقة ويتحمل ما لا يتحمله البادي، فإن أجره يكون أعظم وثوابه يكون أكثر، ذلك لأنه أكثر عملا وأكثر تعبا ونصبا، فيكون أكثر أجرا وأعظم، فيكون أكثر أجرا وأعظم ثوابا. نعم. ما هي البلية؟ أعظمهما. نعم. قل أعظمهما بلية. أعظمهما بلية يعني ابتلاء وامتحان واختبار، ويعني عناء ومشقة، يعني ليس كالبادي الذي يستدعى في بعض الأحيان، وإنما هذا يعني يدافع عن البلد الذي هو فيه وتحت يعني إمرة الأمير أو الوالي، يعني يكلفه بالمهمات متى احتاج إلى ذلك، بخلاف البادي الذي هو في باديته ولا يحتاج، ولا وإذا احتاج إليه بأن احتاج إلى زيادة عن الحاضرين وأهل الحاضرة فإنه يدعى للجهاد في سبيل الله أو يبقى في مكانه. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو صدوق ثقة، وهو ثقة أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي. نعم. أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر ملقب غندر البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الحارث. عن عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث الزبيدي. نعم. الزبيدي. نعم. أخرج له هو ثقة أخرج حديث البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي كثير. عن أبي كثير وهو زهير بن الأقمر. زهير بن الأقمر وهو مقبول، أخرج حديثه البخاري في خلط أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في خلط أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره. قال: تفسير الهجرة. قال: أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي تفسير الهجرة. نعم، تفسير الهجرة أي بيان معناها وتوضيحها، وأن الهجرة هي ترك البلاد التي هو فيها من أجل نصرة دين الله عز وجل ومن أجل إظهار دين الله سبحانه وتعالى. والمهاجرون الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه من مكة إلى المدينة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأييده والجهاد معه، هم الذين اشتهروا بلقب المهاجرين وبوصف المهاجرين. والأنصار الذين كانوا في المدينة والذين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه، بل لما ذهبوا إليه وبايعوه عند العقبة قبل أن يهاجر إليهم وطلبوا منه أن يأتي إليهم وينصرونه ويؤيدونه أطلق عليهم الأنصار. لكن المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة، فهم مهاجرون وأنصار، لأن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة فيهم وترك أوطانهم حصل منهم، فهم مهاجرون أنصار، ولهذا كانوا أفضل من الأنصار لأنه جمعوا بين الهجرة والنصرة. وأما الأنصار فإنهم حصل منهم النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليهم. والمهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولهذا وصفهم الله عز وجل بأنهم ينصرون الله ورسوله، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهم خرجوا تاركين أوطانهم ويريدون نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار الدين الذي بعث الله به رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. ثم من الأنصار من يوصف بأنه من المهاجرين، وذلك أن الأنصار الذين انتقلوا من المدينة وكانت دار شرك ودار كفر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وبايعوه عند العقبة يوصفون بأنهم مهاجرون، أي الذين ذهبوا إليه وبايعوه وكانت بلادهم بلاد كفر وشرك وهاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يرجعوا وأن يبقوا في أهليهم حتى يأتي الوقت الذي شاء الله عز وجل أن ينتقل إليهم. فإذا الهجرة تفسيرها بأنها ترك المعاصي وبأنها ترك بلاد المشركين إلى بلاد المسلمين لإظهار الدين ونصرة دين الله عز وجل وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. نعم. على هذا يقال للأنصار مهاجرين؟ ليس كلهم، وإنما الذين يعني ذهبوا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة هم الذين وصفوا بأنهم مهاجرون، لكن ليس كل أنصاري يقال له مهاجر، وكل مهاجر يقال له أنصاري من جهة النصرة لأنهم ما هاجروا إلا للنصرة، لكن الذين ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت بلادهم بلاد كفر وبايعوا الرسول وصفوا بأنهم مهاجرون لأنهم يعني هاجروا يعني ذلك البلد وذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول أمرهم بأن يرجعوا إلى بلدهم. قال أخبرنا الحسين بن منصور. الحسين بن منصور هو ثقة؟ نعم، أخرج حديث البخاري والنسائي. نعم، ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي. عن مبشر بن عبد الله. عن مبشر بن عبد الله بن رزين وهو ثقة أخرج النسائي. وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن سفيان بن حسين. عن سفيان بن حسين وهو صدوق وثقة في غير الزهري. ثقة في غير الزهري أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة الأربعة. عن يعلى بن مسلم. عن يعلى بن مسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن جابر بن زيد. عن جابر بن زيد أبو الشعثاء وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحث على الهجرة. قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد وهو ابن عيسى بن سميع قال حدثنا زيد بن واقد عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك في الهجرة فإنه لا مثل لها. ثم ورد النسائي الحث على الهجرة أي الترغيب فيها. وقد ورد النسائي حديث أبي فاطمة رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يرشده إلى عمل يستقيم عليه ويعمل به نعم يستقيم عليه يعني يثبت عليه ويعمله. فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. عليك هذا ترغيب. هذه الأداة يعني فيها الحث والترغيب. عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. والهجرة يعني بجميع معانيها التي هي هجر المعاصي والذنوب وكذلك هجر البلاد الكافرة إلى البلاد المسلمة التي يظهر فيها التي يجاهد مع المسلمين وينصر دين الله عز وجل ويجاهد في سبيل الله عز وجل يعني حيث الأمر يتطلب ذلك. أما إذا كان بقاؤه في مكانه فيه مصلحة وفيه فائدة فإن الإنسان يبقى من أجل المصلحة التي تترتب على بقائه. لأنه لو كان كل إنسان يكون في بلد المشركين يخرج منها إلى بلد المسلمين مع أنه يمكن أن يؤدي شعائر دينه في بلاد المشركين فإن بقاءه إذا ترتب عليه مصلحة من حيث الدعوة إلى الخير وهداية الناس إلى الصراط المستقيم وإخراجهم من الظلمات إلى النور فإن بقاءه والحالة هذه يمكن أن يكون أفضل من تركه ذلك البلد الكافر الذي يستطيع أن يدعو إليه إلى بلد يكون فيه مع المسلمين. قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال. أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال وهو صدوق أخذ حديث أبو داود والنسائي. عن محمد هو ابن عيسى بن سميع. عن محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع وهو صدوق يخطئ ويدلس وحديثه أخرجه البخاري أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن زيد بن واقد. عن زيد بن واقد وهو صدوق ثقة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن كثير بن مرة. عن كثير بن مرة وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي فاطمة. عن أبي فاطمة الأزدي أو الليثي و دوسي. الدوسي في الليثي الليثي أو الدوسي وهو هنيس وقيل عبد الله بن هنيس وقد أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. نعم وقد أخرج حديث أبو داود النسائي بن ماجه. قال ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده أنه قال حدثني عقيل حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه أخبره أن يعلى رضي الله عنه قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة. الهجرة هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذه انتهت بفتح مكة وبوفاته صلى الله عليه وسلم، وهجرة من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام، وهذه باقية إلى قيام الساعة، وهجر الذنوب والمعاصي، وهذا باق ومطلوب دائما وأبدا، ومطلوب دائما وأبدا. وإذا فالهجرة التي انقطعت هي الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الهجرة إلى المدينة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي التي انقطعت. ولهذا قال بعض الأحاديث لا هجرة قبل الفتح، لأن الذين كانوا بمكة قبل الهجرة قبل الفتح يذهبون إلى المدينة مهاجرين، لأن مكة دار كفر وبأيدي الكفار، لكن بعد أن صارت دار إسلام لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأنها صارت دار إسلام، ولكن جهاد ونية. فأورد النسائي حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال جئت بأبي يوم الفتح وقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة، قال أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة، يعني الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت، والجهاد باق ويبايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الهجرة فإن مكة صارت دار إسلام ولا حاجة إلى الانتقال منها إلى المدينة، بل من كان من أهل مكة يبقى بمكة ولا يذهب إلى المدينة، لأن مكة صارت تابعة للمدينة وصارت مثل المدينة دار إسلام. نعم. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. عبد الملك بن شعيب بن الليث المصري ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه شعيب وهو ثقة، أخرج حديثه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي. عن جده ليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية. عن ابن شهاب مر ذكره، عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبيه وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده أيضا. عن يعلى بن أمية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني محمد بن داود قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر، قال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. أنه قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر، قال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. لما ورد النسائي حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يقولون إنه لا يدخل الجنة إلا مهاجر، يعني الذين كانوا يتركون أوطانهم ويذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد فتح مكة، لا هجرة بعد فتح مكة، يعني والناس يبقون في بلادهم التي أصبحت دار إسلام، والانتقال إنما هم بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومكة صارت دار إسلام، فليس هناك حاجة إلى الهجرة، فلا هجرة بعد الفتح. ومعنى هذا أن الهجرة إذا لم يكن هناك داعي إليها، يعني ما هناك هجرة حيث تكون البلاد إسلامية والناس يبقون في بلادهم، ما يحتاجون إلى هجرة، لأن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وصارت البلاد بلاد إسلام، مكة صارت مثل المدينة. لكن الذي يبقى الجهاد والنية، الجهاد في سبيل الله حيث يحتاج إلى الإنسان فإنه يجاهد، ولكن جهاد ونية جهاد في سبيل الله ونية صادقة في الجهاد حيث يكون لإعلاء كلمة الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي موسى الرجل يقاتل شجاعة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله. من يجلس عنده هذه النية الطيبة مع الجهاد فهذا هو الذي جاهد حقا وجمع بين العمل والنية الطيبة. ويمكن أن يقال أيضا ولكن جهاد ونية لفعل الخير مطلقا، هو الإنسان يعني ينوي فعل الخير ويعزم على فعل الخير فإنه وينفذه فإنه يؤجر على ذلك. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا طلب منكم النفير للجهاد في سبيل الله فانفروا ولا يتخلف منكم أحد، هذا في حال الاستنفار. وفي غير حال الاستنفار من طلب منه ووقع عليه الاختيار بأن يكون مع المجاهدين في سبيل الله فإن عليه أن ينفذ ما طلب منه وأن يستجيب لما طلب منه. وإذا فبعد فتح مكة انتهت الهجرة وانقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة وبقي الجهاد والنية الطيبة والنية الخالصة لله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن داود وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن معل بن أسد. عن معل بن أسد العمي وهو أخو بهز بن أسد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود فقد خرج له في القدر. عن وهيب بن خالد. عن وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن طاووس. عن عبد الله بن طاووس أيضا ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه كذلك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن صفوان بن أمية رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. بالنسبة للإقامة في بلاد الكفار لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يقيم فيه شعائر دينه. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح يعني فتح مكة لا هجرة أي من مكة إلى المدينة بعد أن فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت بلاد إسلام وانتهت من كونها بلاد كفر فلم يكن هناك حاجة إلى الانتقال عنها إلى المدينة بل يبقى أهل مكة في مكة لأنها أصبحت دار إسلام. ولكن إذا استنفروا فعليهم النفير وإذا استنفرتم ولا في الجهاد المنية وإذا استنفرتم فانفروا. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان. نعم. سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يحيى بن هاني عن نعيم بن دجاجة أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد النسائي حديث عمر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أنه قال نعم لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هجرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أي الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي لا هجرة بعدها لأن الناس كانوا يهاجرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ينتقلون من بلادهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لينصروه وليؤيدوه. وبعد وفاته لا هجرة يعني إلى المدينة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مر أنه لا هجرة بعد الفتح أي للمدينة، وهنا لا هجرة بعد وفاة الرسول أي للرسول صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أنه لا هجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء عنه أنها لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنتهي الهجرة، الهجرة ما قتل الكفار، ولكن مقصود لا هجرة بعد وفاة الرسول أي للرسول، لأن الهجرة له لما كان بين الناس، فلما توفاه الله عز وجل ما بقيت الهجرة إليه موجودة. لكن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذه باقية ومستمرة. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاح ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة مرة ذكره. عن يحيى بن هانئ. عن يحيى بن هانئ وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. عن نعيم بن دجاجة. عن نعيم بن دجاجة وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. نعيم ثقة. من دجاجة. ها؟ نعيم من دجاجة. نعم. ثقة. نعم. أخرج له النسائي وحده. النسائي وحده. نعم. نعم ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. لا لا نعيم كما ذكرت مقبول. نعم نعم أخي حديث النسائي وحده. نعم مقبول أخي حديث النسائي وحده. قال أخبرنا عيسى بن مساوس قال حدثنا الوليد عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي زيد بن الخولاني عن عبد الله بن واقد وقدام عن عبد الله بن وقدام السعدي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة، وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت. قال لا، قال لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن وقدان السعدي رضي الله عنه أنه قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة كلهم يطلبوا حاجة، وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن تركت من ورائي وهم يقولون لا لا لا هجرة، يقولون إن الهجرة قد انقطعت، وهم يقولون إن الهجرة قد انقطعت، فقال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار، وهذا يدلنا على أن الذي انقطع هو الهجرة من مكة إلى المدينة والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الكفار من بلد الكفار إلى بلد المسلمين فهذه باقية ما قتل الكفار. ومن المعلوم أن القتال لا ينتهي وجهاد الكفار لا نهاية له، ليس هناك أمد يقال أنه ينتهي عنده قتال الكفار بحيث يعني يأتي وقت لا جهاد فيه، بل الجهاد مستمر إلى قيام الساعة، الجهاد مستمر وحكمه باق إلى نهاية الأمر وإلى آخر الدنيا، حكم الجهاد مستمر، ولهذا الرسول قال لا هجرة بدأت ولكن جهاد ونية، هذا هو الذي بقي. وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية ومستمرة، ولهذا قال ما قتل الكفار يعني ما بقي الجهاد، والجهاد باق إلى نهاية الدنيا. نعم. قال أخبرنا عيسى بن مساور. أخبرنا عيسى بن مساور وهو صدوق. صدوق نعم خليه النسائي. هو النسائي وحده. نعم. ومعها هد. نعم. نعم. هو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم وقد مر ذكره. عن عبد الله بن العلاء بن جبر. عن عبد الله بن العلاء بن جبر وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن بصر بن عبيد الله. عن مسلم بن عبيد الله. بصر. نعم. بصر بن عبيد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي إدريس الخولاني. عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائذ الله وهو ثقة ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قالوا عنه أنه أعلم من بالشام بعد أبي الدرداء أو عالم الشام بعد أبي الدرداء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن وقدان السعدي. عن عبد الله بن وقدان السعدي رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن وقدان السعدي وحديثه أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد الله بن علاء بن زبر قال حدثني بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حسان بن عبد الله الضمري عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه أنه قال وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخل أصحابي فقضى حاجتهم وكنت آخرهم دخولا. قال حاجتك؟ قلت يا رسول الله متى تنقطع الهجرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار. ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن وقدان السعدي رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم. وكما هو معلوم يعني بعض الأحاديث التي وردت فيها انقطاع الهجرة والأحاديث التي فيها بقاء الهجرة التوفيق بينها بأن الذي جاء فيه الانقطاع محمول على الهجرة من مكة إلى المدينة والذي فيه وغير ذلك هو الذي يدل عليه بقاء الهجرة واستمرارها إلى نهاية الدنيا وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فإن هذه باقية مستمرة لا تنتهي. قال أخبرنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه. عن مروان بن محمد. عن مروان بن محمد وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس بن الخولاني عن حسان بن عبد الله الضمري. حسان بن عبد الله الضمري وهو ثقة أخرجه النسائي. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله السعدي. عن عبد الله السعدي وقد مر ذكره. قال البيعة فيما أحب وكره. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.